عند الزوال. فصل. شروط صحة صلاة الجمعة. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر. فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. الثاني. حضور 40 من أهل وجوبها. الثالث. أن يكونوا بقرية مستوطنين، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. ويشترط تقدم خطبتين بشرط صحتهما حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية، والوصية بتقوى الله عز وجل، وحضور العدد المشترط. ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الآذان، ويجلس بين الخطبتين، ويخطب قائما، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، ويقصد تلقاء وجهه، ويقصر الخطبة، ويدعو للمسلمين. تقدم لنا شيء من أحكام صلاة الجمعة، ومن ذلك ما يتعلق بفضلها، وما سبب تسميتها بيوم الجمعة، وكذلك أيضا على من تجب الجمعة، وإذا حضرها من تجب عليه لكن سقطت عنه لعذر أو سقط عنه الحضور لعذر، فإنها تنعقد به ويؤتم به، ومن حضرها من لا تجب عليه إلى آخره، هل تنعقد به وهل يؤتم به؟ تقدم الكلام على هذه المسائل، وهل تجب على المسافر إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. تقدم لنا من تلزمه الجمعة، وهو كل ذكر حر. ذكرنا أن الحرية فيها خلاف: مكلف، مستوطن ببناء يشمله اسم واحد. فمن تلزمه الجمعة وتجب عليه الجمعة، هل له أن يسافر أو ليس له أن يسافر؟ نقول سفره يوم الجمعة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون ذلك قبل الزوال، قبل زوال الشمس. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا كان قبل الزوال فإنه يكره، يكره، إلا إذا كان سيأتي بها في طريقه، يعني إذا كان هناك جمعة في طريقه فإنه لا كراهة. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا يكره، ويجوز أن يسافر يوم الجمعة قبل الزوال، وإن كان الأولى لا بأس، وإن كان الأولى ألا يسافر، لكن لا يكره. والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن السفر الأصل فيه الجواز، ومن تلزمه الجمعة حتى الآن لم يخاطب بالوجوب، إذ إن الوجوب إنما يكون بعد الزوال. فالصواب في هذه المسألة أنه لا كراهة، كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. وأيضا الكراهة حكم شرعي، يفتقر إلى الدليل الشرعي. أما القسم الثاني وهو السفر بعد زوال الشمس، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يحرم، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم أنه يحرم ولا يجوز. ويدل لذلك أنه مخاطب بالجمعة، إذ بعد الزوال دخل وقت صلاة الجمعة كما سيأتينا إن شاء الله. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فجمهور العلماء على أنه يحرم أن يسافر بعد الزوال، لكن استثنى من ذلك ما إذا كان سيأتي بها في طريقه، لأن المقصود هو حضور الجمعة ويحصل هذا. فإذا كان في طريقه على بعد كيلوات وسيتمكن من حضور صلاة الجمعة مع الإمام فإن التحريم يصدر. المسألة الثالثة تستثنى ما إذا كان هناك ضرورة، والفقهاء ينصون يقولون: إذا خشي فوات الرفقة فإنه يسقط عليه حضور الجمعة. ومثل ذلك في وقتنا الحاضر، إذا خشي فوت الطائرة أو فوت سائر المراكب، إذا خشي فوتها إلى آخره، فإنه في هذه الحالة يسقط عنه حضور الجمعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. صلاة الجمعة اشترط لها شروط، أو اشترط لصحتها شروط. يقول المؤلف رحمه الله: ليس منها إذن الإمام، يعني أن من لزمتهم الجمعة وتوفرت فيهم شروطها فإنه لا يجب عليهم أن يستأذنوا الإمام في إقامة صلاة الجمعة. الإمام الأعظم أو نائبه لا يجب عليهم أن يستأذنوه إذا أرادوا أن يصلوا الجمعة، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. واستدلوا على ذلك بأن علي رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وعثمان محصور، وأقره الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك. والرأي الثاني، رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه يشترط إذن الإمام، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه لا يشترط إذن الإمام في إقامة صلاة الجمعة، لأن الجمعة فرض، وإذا خوطب بها من لزمته وجب عليه أن يقيمها، ولا حاجة إلى استئذان الإمام. ولما تقدم من أن علي رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وعثمان رضي الله تعالى عنه محصور، لكن يستثنى من ذلك، أو نستثنى من ذلك مسألتين. المسألة الأولى ما يتعلق بتعدد الجمعة، لأن الجمعة لا تتعدد إلا لحاجة، فما يتعلق بتعدد الجمعة هنا نحتاج إلى إذن الإمام، لأن هذا موضع اجتهاد، فقد يسوق إقامة جمعة ثانية وقد لا يسوق، فنحتاج إلى اجتهاد الإمام هل يسوغ إقامة جمعة تالية أو لا يسوغ إقامة جمعة تالية؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا كان هناك أنظمة أو نعم، إذا كان هناك نظام أو أنظمة سنها الإمام الأعظم، ومن تلك الأنظمة أنها لا تقام الجمعة إلا بعد رجوع إلى النظام أو إلى من وكل كوزارة الأوقاف ونحو ذلك، فإنه يرجع إلى ذلك. فنقول عندنا مسألتان تستثنيان. صحيح ما ذهب إليه جمهور العلم أنه لا حاجة إلى إذن الإمام بما يتعلق بإقامة الجمعة، لكن نستثني مسألتين. مسألة الأولى ما يتعلق بتعدد الجمعة، فنحتاج إلى إذن الإمام، لما ذكرنا أن التعدد إنما يكون عند الحاجة والقول بأن هناك حاجة أو بأن هناك عدم حاجة يحتاج إلى اجتهاد، فلا بد من اجتهاد الإمام في هذه المسألة أو من ينيب. المسألة الثانية، إذا كان الأمر قد تعلق بنظام ونحو ذلك، فالأصل الاستئذان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أحدها الوقت، وأوله وقت صلاة العيد. هذا الشرط الثاني. الشرط الأول كما تقدم ما يتعلق بإذن الإمام، هل هو شرط أو ليس شرطا إلى آخره. الشرط الثاني الوقت، فصلاة الجمعة لا تصح إلا في وقتها، ويدل لذلك ما سيأتينا من حديث أنس وحديث سلمة وحديث أبي هريرة إلى آخره. فالأئمة يتفقون على أن الجمعة لها وقت محدد، لكن ما هو أوله وما هو آخره بينه المؤلف رحمه الله. قال: وأوله أول وقت صلاة العيد. وما هو أول وقت صلاة العيد؟ سيأتينا بأن أول وقت صلاة العيد هو بعد ارتفاع الشمس قيد ربح. إذا طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح وهو ما يقارب المترين كما تقدم لنا، ويقدر بالدقائق بما يقرب من 10 دقائق، حينئذ خرج وقت النهي ودخل وقت صلاة الضحى ووقت صلاة العيد ووقت صلاة الجمعة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وهنا المؤلف رحمه الله قال: وأوله أول وقت صلاة العيد. لماذا لم يقل المؤلف رحمه الله وأوله من طلوع الشمس وارتفاعها قيل ربح، وإنما قال أوله أول وقت صلاة العيد؟ قال المؤلف رحمه الله ذلك مع أن قوله لو قال من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح فكان هذا أوضح، وإنما قال المؤلف رحمه الله ذلك لفائدتين. الفائدة الأولى تمرين طالب العلم على الاستذكار، يعني على الاستذكار والمراجعة، لأنه إذا قال لك أوله أول وقت صلاة العيد، ما هو أول وقت صلاة العيد؟ تحتاج أنك تراجع وتستذكر ما هو أول صلاة العيد. فهذه فيها فائدة، يعني فيها فائدة تربوية لطالب العلم. والفائدة الثانية جمع العلم، يعني جمع العلم وتسهيل حفظه. فأنت إذا قال لك ذلك تفهم أن وقت صلاة العيد يبدأ من طلوع الشمس وارتفاع يقيد رمح، أيضا وقت صلاة الجمعة يبدأ وقتها من طلوع الشمس وارتفاع يقيد رمح، يعني عندنا صلاتان تشتركان في هذا الحكم، ففيه هاتان الفائدتان. وهذا هو المشهور من المذهب، يعني يقولون بأن أول صلاة بأن أول وقت صلاة الجمعة يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. وهذه المسألة من المفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم أنها تبدأ من بعد الزوال كصلاة الظهر. والرأي الثالث رأي القرقي رحمه الله أنها تبدأ في الساعة السادسة، يعني يبدأ وقتها في الساعة السادسة، ولكل منهم دليل. أما الحنابلة الذين قالوا بأنها تبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، فاستلوا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين الزوال. يعني يقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين الزوال، فدل ذلك على أن الصلاة حصلت قبل الزوال، لأنهم يذهبون إلى جمالهم وقت الزوال يريحونها، فيدل هذا أن الصلاة تقدمت على الزوال، وهذا من أقوى ما يستدل به للحنابلة رحمهم الله تعالى. ويستدلون بحديث عبد الله بن سيدان لكنه ضعيف، قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل الزوال. قل شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل الزوال، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار. لكن هذا رواه الدارقطني وغيره وضعيف لا يثبت، نعم ليس ثابتا. وكذلك أيضا قالوا بأنه وارد عن جمع من الصحابة كابن مسعود ومعاوية وسعيد وجابر إلى آخره. أما الذين قالوا برأي الجمهور يقولون بأنها تفعل بعد الزوال، فاستلوا بحيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس في البخاري. ومثله أيضا حيث سلمة بن أكوع في الصحيحين قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، وهذه الحديث ظاهرة. وأما ما ذهب إليه الخرقي رحمه الله أنها تفعل في الساعة السادسة، فاستل على ذلك بحيث أبي هريرة في الصحيحين من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام دل ذلك على أن دخول الإمام بعد الخامسة وقبل السادسة، والزوال يكون متى؟ بعد السادسة. ولما ذكر خمس ساعات قال فإذا دخل الإمام، هذا بعد الخامسة، مما يدل على أنها تفعل في السادسة. والأحوط في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. أما قول الحنابلة وأنها تفعل كصلاة العيد فهذا فيه نظر ظاهر، لكن ما ذهب إليه جمهور هو الأحوط والأبرأ للذمة. لكن لو قدمت قبل الزوال أو أن الإمام قدمها شيئا قبل الزوال فيظهر والله أعلم لا يقال بأنها كصلاة الظهر. صلاة الظهر لو أحرم قبل الزوال انقلبت صلاته نفلا، لكن هنا نقول لو أنه قدمها قبل الزوال بشيء يسير فنقول له مساء. حديث جابر كما ذكرنا قال نذهب إلى جمالنا فنريفها حين الزوال، هذا يدعو عليه وسلم قدمها شيئا قبل الزوال. حديث الخرقي ما سدل به الخرقي حيث أبي هريرة قال فإذا دخل إمام بعد الخامسة إلى آخره، فنقول لو قدمت قبل الزوال هذا لا بأس به إن شاء الله. ثم قال المؤلف طيب هذا بالنسبة لوقت لأول وقت، ما هو آخر وقت؟ آخر وقتها هو آخر وقت صلاة الظهر باتفاق الأئمة، يعني باتفاق الأئمة أن آخر وقتها هو آخر وقت صلاة الظهر. وآخر وقت صلاة الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال. طيب بالنسبة لوقت الاستحباب، هل يشرع أن تؤخر في شدة الحر، أن يبرد بها في شدة الحر، أو نقول بأنه لا يشرع؟ نقول جمهور العلماء يقولون بأن صلاة الجمعة الأفضل أن تفعل في أول وقتها كما عليه الناس اليوم، ولا يشرع أن يبرد بها حتى في شدة الحر، لا يشرع أن يبرد بها. لماذا؟ لما تقدم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث سلم قال كنا نجمع إذا زالت الشمس، حيث أنس سلم كان يصلي جمعة حين تمير الشمس. وأيضا لو قلنا بالإبراد كما يقول بعض الشافعية، لا، لازم من ذلك المشقة على الناس. الإبراد شرع بالتخفيف على الناس، فلا تكون الرخصة مشقة، لأن الناس يشرع لهم أن ينتابوا الجمعة مبكرين. فإذا جاء الناس في الساعة الأولى ثم قلنا يبردون إلى قرب العصر أصبح مشقة وليس مشقة، لا شك أنه سيكون هناك مشقة شديدة عليه. فالصواب في ذلك أن وقت الاستحباب أنها تفعل في أول وقت. قال فإن خرج وقتها قبل التحريم صلوا ظهرا وإلا فجمعة. يقول المؤلف رحمه الله إذا خرج وقتها قبل تكبيرة الإحرام، ويؤخذ من ذلك أنهم إذا كبروا للإحرام قبل خروج الوقت أنهم يصلونها ماذا؟ جمعة. أما إذا خرج الوقت قبل أن يكبروا للإحرام فإنهم يصلونها ظهرا. فنأخذ من هذا أن وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام، وهم يفرقون بين وقت الجمعة وبين صلاة الجمعة، يقولون بأن وقت الجمعة يدرك بتكبيرة وصلاة الجمعة تدرك بركعة. يعني هذا المشهور من مذهب التفريق بين الوقت وبين الصلاة. والصواب أنه لا فرق، والقاعدة على المذهب أن الإدراكات تتعلق بتكبيرة إلا فيما يتعلق بصلاة الجمعة، فإن الإدراك يتعلق فيها بركعة. يعني الإدراك يتعلق فيها بركعة. والصواب في ذلك أنه لا فرق بين الوقت وبين الصلاة، وأن صلاة أن وقت صلاة الجمعة لا يدرك إلا بركعة. وعلى هذا إذا صلوا ركعة قبل خروج الوقت أتموا جمعة، أما إذا ما أدركوا ركعة فإنهم يصلونها ظهرا. ويدل لذلك ما سلف من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. هذا الشرط الثاني من شروط صحة الجمعة على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو حضور 40 العدد. عندنا الجماعة وعندنا العدد. الجماعة شرط بالاتفاق، يعني الجمعة لا تصح من غير جماعة بخلاف بقية الصلوات. الظهر تصح من غير جماعة، تصح من الواحد، لكن بالنسبة للجمعة تشترط لها الجماعة بالاتفاق. واختلف العلماء رحمهم الله في قدر جماعة الجمعة، ما هو قدر جماعة الجمعة؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنهم 40، وهذا المشهور من مذهب الشافعية. فالشافعية والحنابلة يرون أن الجمعة أنها 40، واستدلوا على ذلك لأن مصعب بن عمير لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لما جاء يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، يعني جمع بهم وكانوا 40. لكن هذا الحديث نقول بأنه جاء على سبيل الاتفاق، هذا الحديث نقول بأنه جاء على سبيل الاتفاق، وكما سلف ما كان اتفاقا فإنه لا يكون شرعا. وأيضا استدلوا بحيث جابر مضت السنة أنه في كل 40 جمعة وأضحى وفطر، هذا رواه الدارقطني، مضت السنة أنه في كل 40 جمعة وأضحى وفطر، هذا رواه الدارقطني وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني أن عدد الجمعة 12 ذهب إليه طوائف من السلف كربيعة والزهري، يعني ربيعة والزهري والأوزاعي 12، واستدلوا على ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض إلى أن قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه وتركوك قائما. قالوا بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انفضوا، ما بقي منهم إلا 12 رجل، وعند الحنفية أنها تصح بأربعة، ويستدلون بحديث أم عبد الله الدوسية لكنه ضعيف، يعني حديث أم عبد الله الدوسية الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام، وإن لم يكن فيها إلا أربعة، وإن لم يكونوا إلا أربعة، حديث أم عبد الله الدوسية الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكون إلا أربعة ضعيف. والرأي الثالث أو الرابع أنها تنعقد بثلاثة، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن أقل الجماعة اثنان، أقل الجماعة اثنان، والخطبة لا بد لها من جماعة، أقل الجماعة اثنان، واحد يخطب واثنان يستمعان، يعني واحد يخطب واثنان يستمعان. وعند ابن حزم رحمه الله اختار الشوكاني أن أقلها اثنان، أن أقل الجمعة اثنان، لأن أقل الجماعة هما اثنان. وأقرب الأقوال في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ثلاثة، لأن الخطبة لا بد من جماعة، وأقل الجماعة اثنان، واحد يخطب واثنان يستمعان. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، أن يكونوا بقرية مستوطنين، نعم لا بد أن يكونوا بقرية، نعم مستوطنين، لا بد أن يكونوا مستوطنين، بمعنى أنهم لا يضعنون عن هذا المكان لا صيفا ولا شتاء، ولا ينظر إلى مادة البناء، فلو كانت مادة البناء من أخشاب أو من حديد أو من طين أو من بيوت شعر، المهم أنهم لا يضعنون من هذا المكان، فإنه تجب عليهم الجمعة. أما إن كانوا يضعنون ويبحثون عن مواقع القطر فنقول بأن الجمعة، نقول بأن الجمعة لا تجب عليهم، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعراب حول المدينة بأن يقيموا صلاة الجمعة. قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، معنى هذه الجملة يعني لو أننا خرجنا، أهل البلد خرجوا وفعلوا الجمعة قريبة، خارج البلد خرج أهل البلد وفعلوا الجمعة قريبة من البلد، يقول لك المؤلف رحمه الله يصح لا بأس، نعم لا بأس، وإنما نص عليها لأن بعض أهل العلم قال ما تصح إلا في الجامع، الجمعة لا بد أن تفعل في الجامع، لكن يقول لك المؤلف أنه لا بأس لو أن أهل البلد خرجوا وقالوا نصلي اليوم الجمعة، نصلي قريب من البلد في أطراف البلد، نخرج ونصلي الجمعة، يقول لك المؤلف رحمه الله أن هذا لا بأس به، نعم أن هذا جائز. ويفهم من ذلك أنهم إذا تباعدوا عن البلد ها أنهم يصلون أو لا يصلون، أنهم لا يصلون، أنهم إذا تباعدوا فإنهم لا يصلون. ويدل لذلك أن أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه أول من جمع في حرة بني بياضة، نعم أول من جمع في حرة بني بياضة، هو يقولون بأن حرة بني بياضة تبعد عن المدينة بمقدار ميل، يعني تبعد عن المدينة بمقدار ميل، وهذا رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي وإسناده حسن. المهم نفهم أن الناس لو خرجوا من البلد وفعلوا الجمعة أن له حالتين، الحالة الأولى أن يتباعدوا كثيرا عرفا فلا تصح جمعتهم، الحالة الثانية أن يكونوا قريبين من البلد فنقول بأن هذا صحيح. قال رحمه الله تعالى فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، إذا نقصوا يقول لك المؤلف لا بد من العدد وذكرنا خلاف العدد. طيب إذا نقصوا واحدة قبل نهاية صلاة الجمعة، قبل أن تنتهي صلاة الجمعة، ولنفرض أن أحدهم حصل له عذر ثم خرج من الصلاة، يعني حصل له عذر ثم بعد ذلك خرج من الصلاة، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يتمونها ماذا؟ ها؟ يقول لك فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهر، يعني يستأنفون ظهرا، يعني يستأنفون ظهرا، يبدأون من جديد صلاة الظهر لأنهم ما نووا الجمعة، ها؟ ما نووا الظهر، لم ينووا ظهرا، فيستأنفون من جديد صلاة الظهر. أما هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وبهذا نعرف أن العدد لا بد منه إلى نهاية الصلاة على المذهب. نعم، إلى نهاية الصلاة على المذهب. والرأي الثاني، الرأي الثاني أنه إن صلوا ركعة فإنهم يتمونها جمعة، وإن لم يصلوا ركعة، إن لم يصلوا ركعة فإنهم يستأنفون، نعم يستأنفون ظهرا، وهذا ما ذهب إليه الموفق رحمه الله تعالى. يعني إن صلوا ركعة فتموها جمعة، وإن صلوا أقل من ركعة فإنهم يستأنفونها ظهرا، وهذا ما ذهب إليه الموفق. ودليل ذلك، نعم دليل ذلك حديث أبي هريرة المشهور: من أدرك ركعة من الصلاة قبل، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أدرك الصلاة. فالصواب في ذلك أن الأمر معلق بإدراك ركعة. طيب، وأيضا يعني أيضا لو أن رجلا من العدد، لو أن واحدا من العدد تخلف قبل أن يصلوا ركعة، نعم قبل أن يصلوا ركعة، هل نقول بأنهم يستأنفون يبدأون الصلاة من أولها، أو نقول بأنهم ينونها ظهرا ويتمون؟ المذهب كما سلف أنه لا بد أن يستأنف. لماذا؟ لأنهم ما نووا الظهر، لا بد أن يبدأوا من جديد بصلاة الظهر. ويظهر والله أعلم أنه لا حاجة إلى هذا، وأنه إذا نقص العدد قبل إكمال ركعة فإنهم ينونها، يعني فإنهم ينونها ظهرا، وحينئذ تكون هذه المسألة من المسائل التي تستثنى من الانتقال من معين إلى معين. الانتقال من معين إلى معين نقول بأنه ماذا؟ يصح ولا يصح. سبقا ذكرنا في شرط النية في شروط الصلاة أن الانتقال من معين إلى معين أنه لا يصح. لو كان يصلي الظهر ثم ذكرنا ما صلى الفجر فانتقل من صلاة الظهر إلى صلاة الفجر، وش نقول؟ نعم بطلت التي انتقل منها ولم تنعقد التي انتقل إليها، بطلت التي انتقل منها لأنه قطع نيتها، ولم تنعقد التي انتقل إليها لأنه لم ينوها من أول الصلاة. لكن هذه مستثناة. ونظير ذلك إذا فات الإنسان شيء من الركعات، نعم إذا فات الإنسان شيء من الركعات، المذهب لو جاء يعني ما أدرك ركعة من الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي ماذا؟ يصلي ظهرا إذا نوى الظهر، أما إذا ما كان نوى الظهر يتمها نفلا ثم يصلي الظهر مرة أخرى. ولنفرض أن رجلا جاء والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية، الآن فاتته الصلاة، فاتته الصلاة وكبر مع الإمام، ثم بعد ذلك سلم الإمام، تبينه ما أدرك شيء من ركعات الإمام، هل يصلي ركعتين أو يصلي أربعا؟ المذهب إن كان نوى عند تكبيرة الإحرام أنها ظهر يصلي أربع، وإن كان ما نوى تقول أتمها نفلا ثم بعد ذلك تصلي الظهر بعد نهاية ماذا؟ بعد نهاية الصلاة. والصواب في ذلك كما سلف أنه يصليها، نعم أنه يصليها ظهرا. قال: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، يعني من أدرك مع الإمام منها ركعة سماها جمعة. وهذا كما سبق نشرنا إليه أنهم يفرقون بين إدراك الوقت وبين إدراك الصلاة، وأن إدراك الوقت لا يكون إلا يكون بتكبيرة، وأما إدراك الصلاة فإنه يكون بأي شيء بركعة. والصواب في ذلك أنه لا فرق، وأن كلا من الصلاة والوقت يدرك بركعة، لحديث أبي هريرة السالف من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. أي تكلمنا على المثل هذه، يعني إذا جاء والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية فإن نوى أنها ظهر ها يصليها ظهر. وأيضا لا بد أن يكون وقت الظهر قد دخل، لأن على المذهب يجوزون أن تفعل قبل الزوال، فإن نوى أنها ظهر فإنه يصليها ظهر. إذا ما كان نوى فإنه يتمها نفلا ثم بعد ذلك يصلي الظهر مرة أخرى. والصواب في هذه المسألة كما ذكرت أنه إذا فتته الصلاة لم يدرك ركعة مع الإمام فإنه يتمها ظهرا أربع ركعات، وحينئذ يكون هذا مستثنى. ولو نوى الجمعة يكون هذا مستثنى من الانتقال من معين إلى معين للحاجة. قال ويشترط تقدم خطبتين. نعم يشترط تقدم خطبتين، هذا الشرط الثالث، يعني هذا الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة، اشترط تقدم خطبتين. ويدل لذلك أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمقصود بذكر الله عز وجل هو الخطبة، يعني المقصود بذكر الله عز وجل هو الخطبة. واشتراط الخطبتين هذا باتفاق الأئمة، يعني الأئمة يتفقون عليه في الجملة، ويدل على وجوب الخطبتين ما تقدم من الآية. وأيضا يدل لذلك محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الخطبتين، وكذلك الخلفاء، وكذلك المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا، يعني إلى وقتنا الحاضر. ويدل على وجوب الخطبتين أيضا أن الله أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الاستماع وحرم الكلام، يعني حرم الكلام. فإذا كان الكلام يحرم في أثناء الخطبتين ويجب الاستماع إلى آخره، هذا يدل على وجوب هاتين الخطبتين. قال من شرط صحتها حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد ولا يشترط لهم الطهارة ولا إلى آخره. المؤلف رحمه الله خلط بين أركان الخطبة وبين شروط الخطبة، فقال لك من شرط صحتهما حمد الله. المذهب أن حمد الله أنه ركن من أركان الخطبتين، أن حمد الله أنه ركن من أركان الخطبتين. قال لك والصلاة على رسول الله، أيضا الصلاة جعلها من الشروط من شروط الخطبة، والمذهب أنها ركن من أركان الخطبة. وقراءة آية أيضا الماء جعلها المؤلف من شروط الخطبة، والمذهب أنها من أركان الخطبة. قال والوصية بتقوى الله أيضا جعلها من الشروط، والمذهب أنها ركن من أركان الخطبة. وحضور العدد المعتبر، يعني حضور العدد المعتبر هذا من شروط صحة الخطبة. فعندنا الآن حمد الله والصلاة على رسوله وقراءة آية وكذلك أيضا الوصية بتقوى الله عز وجل، هذه الأربعة جعلها المؤلف رحمه الله تعالى من شروط صحة الخطبة، والصواب أنها أركان من أركان الخطبة. وبقي ركنان، نعم بقي ركنان، حمد الله والصلاة وقراءة آية والموالاة، يعني موالاة الخطبتين مع الصلاة. والركن السادس والأخير الجهر بحيث يسمع العادة المعتبرة. فالأركان الحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموالاة مع الصلاة والوصية بتقوى الله عز وجل والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر. هذه بالنسبة لأركان الخطبة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن أركان الخطبة هذه ستة. والرأي الثاني أن هذه الأشياء ليست أركانا وإنما هي من مستحبات الخطبة. الركن في الخطبة هو أن يأتي الإمام بالتذكير والوعظ الذي ينتفع به الناس. يعني إذا أتى الإمام بكلمات ينتفع بها الناس ويفيدهم فيما يتعلق بالوعظ والتذكير وما يحتاجون إليه من أحكام إلى آخره، فإن هذا هو ركن الخطبة. ولهذا شرعت خطبة الجمعة، وهذا ما ذهب إليه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. وأما ما ذكر المؤلف كونه يبدأ بحمد الله، هذا جيد أنه يبدأ بحمد الله عز وجل. وأن كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتتح خطبة من خطبه الراتبة أو العارضة إلا ابتدأها بحمد الله عز وجل. أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر وجوب الشهادتين. أيضا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك ما هي العلة أنه ركن؟ قال كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وقراءة آية، حيث جابر بن سمر قال كان رسول الله يقرأ آيات ويذكر الناس، رواه مسلم في صحيح. والوصية بتقوى الله عز وجل لأنها هي المقصود. وعلى هذا نقول الصحيح بذلك ماذا؟ أن الركن ركن الخطبة هو أن يأتي الإمام بالذكر والتبليغ الذي ينتفع به الناس ويرشدهم ويعلمهم ما يحتاجون إليه من أحكام. هذا الركن. كما أن الجهر بحيث أنه يسمع هذا لا بد منه، أما الجهر بحيث يسمع العين المعتبر هذا لا بد منه. كذلك أيضا ما يتعلق بالموالاة بين الخطبة والصلاة، هذا أيضا القول بأنه ركن هذا فيه نظر. يعني فلو أنه خطأ ثم صلى إلى آخره ولو حصل فاصل يظهر أنه لا يضر إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله وحضور العدد المعتبر، هذا من شروط صحة الخطبة. يعني أن يحضر العدد المعتبر. كذلك أيضا من شروطها الوقت، شروط صحة الخطبة الوقت والنية وحضور العدد المعتبر كما ذكر المؤلف ووقوعهما حضرا، يعني وقوع الخطبتين في حال حضر، وأن تكون الخطبتان ممن تصح إمامته فالشروط الوقت والنية وكذلك أيضا حضور العدد المعتبر ووقوعهما حضرا، وأن يكون ممن ماذا تصح إمامته. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يشترط لهما الطهارة. نعم لا يشترط لهما الطهارة. فلو خطب وهو محدث فخطبته صحيحة، ولو خطب وعليه خبث نجاسة نقول بأن خطبته صحيحة. ويدل ذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذا يشمل الخطبة. يعني هذا يشمل الخطبة. وعلى هذا لو كان محدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر أو عليه خبث نقول بأن هذا لا يضر. قال ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. فلو خطب شخص وصلى آخر فنقول بأن هذا صحيح وجائز ولا بأس به. قال: ومن سننهما أن يخطب على منبر. سنة أن يخطب على منبر، ويدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره كما حيث سهل في البخاري كان يخطب على جذع نخلة، ثم بعد ذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما ترك جذع النخلة صار له أنين كأنين الفصيل ولد الناقة، لأنه كان يسمع الذكر قبل، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم والتزم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المنبر كما في حديث سهل رضي الله تعالى عنه. قال: ولأن هذا أبلغ، كونه يتخذ المنبر كونه يكون على موضع عال هذا أبلغ في مخاطبة الناس وإيصال الذكر إليهم. قال: أو موضع عال، أو موضع عال، إذا لم يتيسر المنبر فإنه يخطب على موضع عال، كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمر يخطب أو يخطب على جذع نخلة. ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليه. العلماء يقولون إذا دخل فإنه يسلم على المأمومين، ثم إذا صعد المنبر فإنه يسلم على المأمومين. ويدل ذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، في سنن ابن ماجه وهو ضعيف، لكن يدل لذلك العمومات. حق المسلم على المسلم خمس، حيث أبي هريرة في رواية ست: إذا لقيته فسلم عليه، نعم إذا لقيته فسلم عليه. إذا دخل الإمام لقي المأمومين، ثم إذا صعد المنبر لقي عموم المأمومين، فيدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه. قال رحمه الله: ثم يجلس إلى فراق الإمام. نعم، ثم يجلس إلى فراق الإمام. نعم، وهذا يجلس إلى فراغ الإمام، ويدل لذلك حيث السائب بن يزيد في صحيح البخاري قال: وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام، حيث السائب بن يزيد في البخاري: وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. وقد جاء أيضا حيث ابن عمر في سنن أبي داود، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا صعد المنبر، حيث ابن عمر في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا صعد المنبر، لكن الحديث ضعيف هذا لا يفعل. قال: ويجلس بين الخطبتين. يعني يجلس بين الخطبتين، هذا دليل حيث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب أو كان يخطب خطبتين، كان يخطب خطبتين يفصل بينهما في جلوس في الصحيحين. قال: ويخطب قائما بقول الله عز وجل: وتركوك قائما، كما تقدم حيث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما في جلوس. قال: ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا. أما الاعتماد على السيف فهذا لا أصل له، أما الاعتماد على السيف هذا لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحفظ كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم توكأ على سيف، هذا لم يحفظ، لكن الاتكاء على قوس أو عصا هذا جاء في حيث الحكم ابن حزم أنه قال: شهدت الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على قوس أو عصا. نعم، قام متوكئا على قوس أو عصا، وهذا إسناده حسن، رواه أبو داود وإسناده حسن. وابن القيم رحمه الله يقول بأن الاتكاء على قوس أو عصا إلى قره هذا قبل أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيطان قبل أن يتخذ المنبر. فابن القيم يحمل ذلك قبل اتخاذ المنبر، أما بعد اتخاذ المنبر فإنه لا يشرع. وعلى كل حال الأمر فيه سعة، الأمر في ذلك سعة. قال ويقصد تلقاء وجهه، يعني إذا خطب يقصد تلقاء وجهه، لا يلتفت يمنة ولا يلتفت يسرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلتفت يمنة أو يسرة. قال ويقصر الخطبة، نعم. ويدل لذلك حديث عمار رضي الله تعالى عنه أنه قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة على فقهه، نعم علامة على فقهه، أو مسلم في صحيحه. لكن هذا يعني قوله ويقصر خطبة، هذا في غالب الأحيان، في غالب الأحيان، ولا بأس أنه يطيل في بعض الأحيان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل. حديث أم حارثة أنها ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا من سيرة صلى الله عليه وسلم كان يقرأه على المنبر، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، يعني قاف القرآن المجيد تحتاج وقت، يعني تحتاج وقت. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة العظيمة إلى آخره، قد يقرأ يذكر أيضا إلى آخره. فالخلاصة في ذلك أنه يقصر خطبة، الغالب أن الخطبة تكون مقصورة، لكن إن احتاج إلى أن يطيل في بعض الأحيان فلا بأس. وبهذا نجمع بين السنة، يعني نجمع بين السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول يقصر، وإذا احتاج في بعض الأحيان إلى أن يطيل الخطبة فلا بأس. فأحيانا يطيل وكثيرا يقصر، يعني يقصر. قال ويدعو للمسلمين، يعني يدعو للمسلمين، يعني يدعو للمسلمين في الخطبة. ويدل لذلك حديث عمارة بن رؤيبة أنه أنكر على بشر بن مروان لما رفع يديه، بشر بن مروان لما رفع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه عمارة، قال قبح الله هاتين يدين، لم أرى سلم يقول إلا هكذا، وأشار بإصبعه. هذا مما يدل على أن على ماذا؟ يدل على أن سلم كان يدعو في الخطبة، نعم يدل على أن سلم كان يدعو في الخطبة. وأيضا العلماء يقولون بأن هذا ساعة إجابة، نعم بأن هذا ساعة إجابة، فيستحب أن يدعو للمؤمنين في هذه الساعة، لعله أن يصادف هذه الساعة ساعة الإجابة. ولا يرفع يديه، الوارد رفع اليدين متى؟ في الاستسقاء، في الاستصحى، يعني إذا استسقى طلب السقي فإنه يرفع يديه. صح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بكفه، يعني أشار بكفه، كيف ذلك؟ قال بعض العلماء يقول هكذا إذا رفع في الاستسقاء يشير بكفه، وقال شيخ الإسلام لا، بل المعنى أنه يرفع يديه ويبالغ في الرفع، ما يقول هكذا، يقول هكذا من المبالغة في الرفع كأنه أشار بكفه. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، هو الصواب، لأن هذا هو المعتاد من رفع الأيدي. نقول في الاستصحى مبالغة، في الاستسقاء لأنه دعاء حاجة هذا، فينبغي فيه الافتقار إلى الله عز وجل، فيبالغ في الرفع، مبالغة في الدعاء حتى يشير بكفه إلى السماء. والله أعلم.